هنا الذين يسألون عن دورة تحفيظ القرآن الكريم. نعم، هناك دورة تحفيظ القرآن الكريم في 3 أشهر الآن في الإسكندرية في مسجد سوق الآخرة في العجمي أبو يوسف بنزينة السلام شاطئ السلام شارع 40 مسجد سوق الآخرة، والمحفظون هناك مجانا والمبيت مجانا والأكل والشرب أيضا مجانا. من يريد أن شغال الآن، من يريد أن يلتحق بها يلتحق حتى بعد الدورة هذه. 010 تليفون منسق الأستاذ أحمد عبد العزيز، 010-20-74-81-26 010-20-74-81-26 مسجد سوق الآخرة بالعجم. البشرى الثانية، أنتم تعلمون. نعم. أما الذين ختموا القرآن الكريم ففي نفس دورة العجمي تحفيظ للسنة بشرط أن يكون قد ختم القرآن الكريم كاملا على نفس العنوان في نفس المسجد مسجد سوق الآخرة، ويبدأ بحفظ الصحيحين، وتقريبا إذا حفظ في اليوم 5 صفحات فسوف ينتهي منه في 3 أشهر إن شاء الله تعالى. العنوان التليفون مرة أخرى لمن يريد أن يحفظ السنة هناك، 010-20-74-81-26. أما البشرى الثانية فأنتم تعلمون حفظكم الله أن الإجازة في هذه الدورات المكثفة على نوعين، إجازة سماع وإجازة تدريس. فإجازة السماع أن تسمع الكتاب فتأخذ إجازة به وتكتب، يعطيك الشيخ إجازة شفوية فتكون أنت قد سمعت الكتاب أو غالبه من الشيخ وأجازك به. فمن أراد أن تقرأ عليه هذا الكتاب أو يقرأ عليك فيرويه عنك عن المؤلف، هذه إجازة سماع. أما إجازة التدريس فهذه لمن يدخل الاختبار وينجح إن شاء الله ويأخذ إجازة بما سيحصل عليه امتياز أو جيد أو جيد جدا وهكذا. واستأذنت شيخنا فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله فقد شرح لنا غالب الكتاب، ففي نهاية هذا الكتاب إن شاء الله الآن سوف يجيز الحاضرين بإجازة سماع إن شاء الله تعالى، ويجيز لهم أن يجيزوا من يروه أهلا لذلك، ويجيز أيضا الذين يتابعوننا الآن مباشرة عبر الإنترنت عبر غرفة الإنسبيك غرفة أهل السنة والجماعة الذين يتابعون معنا الآن، وكذلك الأخوات التي يتابعن معنا في مسجد النساء ويسمعوننا مباشرة، وكذلك الإخوة الذين يجلسون معنا ويفتحون الهواتف لزوجاتهم في البيوت ليتابعوا معنا سماع هذه الدورة المباركة. فكل من يسمع مباشرة سوف ينال هذه الإجازة إن شاء الله تعالى السماعية بعد نهاية الكتاب. لكن أنت إذا ذهبت إلى الحمام أو توضأت أو ريحت أو كذا لابد أن تكتب الفوتة لنفسك حتى لا تكون مدلسا كما اتفقنا في كل السماعات السابقة. ونفتتح الآن أو نكمل الآن المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية لفضيلة المؤلف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. ونبدأ من أول فتح مكة، نسأل الله أن يفتح عليكم وعلى أيديكم بلاد الكفر والمشركين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح على شيخنا فتوح العارفين، اللهم افتح على شيخنا فتوح العارفين وأفدنا منه يا رب العالمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. فليتفضل حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. وصلنا إلى فتح مكة، وفتح مكة الفتح الأعظم يعني كان في رمضان من السنة 8 من الهجرة. وذكرنا يعني في معرض الكلام عن صلح الحديبية إن سبب هذا الفتح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع قريش الذي يسمى بصلح الحديبية دخل في حلفه بنو خزاعة أو خزاعة ودخل في حلف قريش بنو بكر، فعدد بنو بكر على خزاعة كان أساسا القتال يقف 10 سنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولكن بعد سنتين تقريبا من الصلح غدرت قريش عندما عانت بني بكر على خزاعة، فكان هذا سببا في الفتح الأعظم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مخدمه المدينة، فصار هو من معه من المسلمين إلى مكة يصومون يصوم ويصومون، يعني كانوا في رمضان فكانوا يصومون يعني حتى بلغ الكديد وهي بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباغت قريش وأن يفاجئهم بهذه الألوف المؤمنة حتى يستسلموا ويسلموا، فأرسل حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى ناس يعني من مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المخداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب يعني إلى في طلب هذا الكتاب، وأخبرهم أنهم يجدون ضعينة يعني أي امرأة يعني معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة يعني إلى يعني قريش تخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى في المصطلح المعاصر أيضا خيانة عظمى، يعني إفشاء سر من أسرار الدولة لأعدائها. فذهب علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود يتسابقان يعني تعادي بهما خيلهما حتى أتوا مكان يسمى روضة خاخ، فرأوا الضعينة أي المرأة فقالوا لها أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، قال لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، هددوها بإيه بتفتشها وخلع ثيابها إذا أبت أن تخرج الكتاب لأنهم واثقين في كتاب كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدت يعني ذلك أخرجته من عقاصها اللي هو رباط الشعر، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل يعني حاطب، قال يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش، إنه من الموالي يعني علاقته بقريش يعني ما هوش من أصل قريش ولكن من الموالي، واحد أعتقه واحد قرشي فصار علاقته بالقبيلة علاقة إيه ولا يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها أو من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من الناس فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال له عمر، دائما الغيرة تدفع يعني عمر حب الإسلام، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فهذا فعل المنافقين أو فعل النفاق، فما الذي شفع له؟ قال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعن هذه يعني جريمة عظمى كما قلنا وخيانة عظمى، ولكن هذا الرجل كان له سابقة وحسنة كبيرة جدا يعني بحيث أن يعني هذه الأشياء تقع مكفرة في وسط الحسنة التي نالها بشهود بدر، فشفع لهذا الصحابي شهوده بدرا وكانت هذه السيئة مغمورة بالحسنة العظيمة التي نالها يوم بدر. اقتربت جحافل الإسلام من مكة المكرمة، وخرج أبو سفيان عظيم قريش وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار، فوقعوا أسرى للجيش المبارك، فكان من شأنهم ما خص عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مرة الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، في عدد كبير يعني كأنه يوم عرفة والناس مولعة نار. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآه الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، ووقع هؤلاء أسرى لهم عظماء قريش وكبراء قريش، وقعوا أسرى في الجيش الفاتح، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما صار قال العباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. خطم الجبل هو الجزء المقطوع من الجبل، أو أنه واقف في مكان بحيث أن تمر عليه كل الكتائب، يرى كل كتائب الإسلام. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، كل كتيبة شايلة الراية بتاعتها وكل كتيبة لها علامة ولها اسم. فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار. فقال: مالي ولغفار. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن خزيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أخبرت كتيبة لم يرى مثلها. قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة هي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي كتيبة مين؟ مهاجرين، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا. قال: كذب سعد، كذب يعني أخطأ كما بينا، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. أشرنا أنفا يعني كذلك يعني أن الناس اختلفوا هل فتحت يعني مكة عنوة أو فتحت صلحا، فاللي قالوا أنها فتحت عنوة، عنوة يعني بقتال وجهاد، يعني قالوا بأن حدث يعني قتال عند الخندمة كما سنرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر خالد بن الوليد وقال له: أرأيت أوباش قريش؟ أوباش وملصقين بقريش، وأشار إليهم أنه يقتلهم، يعني لو أحد ناوش الجيش الفاتح يقتلوه، فما رفع أحد منهم رأسه إلا أناموا. فده يدل أنها فتحت فعلا عنوة. اللي قالوا فتحت صلحا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة، وقلنا أن التقسيم بيكون للأموال المنقولة، أما الأرض فكان يقسم أحيانا ولا يقسم أحيانا، ويقسم النصف ويبقي النصف كما فعل في خيبر. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. وكان رجل يعني من مكة يسمى حماس بن قيس ابن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم رأته: لماذا تعد ما أرى؟ فيقول لمحمد وأصحابه، قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابي شيء. قال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، أن أخدمك بعضهم. ثم قال: إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، ألة هي ألة الحرب، وذو غرارين سريع السلة، سيف يعني يسل سريعا. ثم شهد يعني هذا الرجل الخندمة مع صفوان وعكرمة وسعيد بن عمرو، فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جبر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين، وكان في خيل خالد بن الوليد، فشذ عنه فسلك طريقا غير طريقه، فقتل جميعا، وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا، ثم انهزموا وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأتي أغلقي علي بابي، فقالت أينما كنت تقول، فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا نسمع إلا غمغمة لهم نهيت حولنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. ده أنت لو شفت بس المنظر وذهب السلاح والخيل اللي بيعده والثقة الكبيرة، وزي المنافقين دلوقتي يعني رفعت السعيد بتاع حزب التجمع بيقول احنا نقدر نطلع قدهم 5 مرات بس يجيبوا لنا بس الاوتوبيسات ما اعرفش هيجيبهم منين، يعني هيلاقي منافقين يعني، فبيقول عندهم فلوس كتير بيجيبوا اوتوبيسات، يعني احنا اللي عندنا فلوس، يعني احنا اللي معانا المليارات، يعني معانا واحنا مش لاقيين ناكل زي هم شايفين، يعني بتاكلوا فول وبتاع، فهو فاكرين ان احنا بس معانا فلوس، بس ايه هم عندهم مدينة 5 مرات يعني. يقول ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة كما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد. طبعا المسجد ما كانش مفروش ومتحوط، يعني كانت الكعبة موجودة وحواليها فراغ، يعني حتى يعني كان بعضهم يطوف بالبعير، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف بالبعير، يعني حتى لا يضيق الناس حتى يكون بارزا يقتدون به، والنساء كانوا يطوفون يعني خلف الرجال يعني. يقول ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا، هم عايز يسأل عبد الله بن عمر دائما بتتبع يعني تحركات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلها، عايز يشوف هل صلى في الكعبة ولا ما صلىش في الكعبة. طبعا كان حول الكعبة 360 صنم عدد أيام السنة تقريبا، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، فعقبال من كسر الأصنام اللي عندنا، أصنام البشرية والأصنام الحقيقية. وكانت الأصنام 630 من الأنصاب، ولطخ بالزعفران صور إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام إلى غير ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق سراح الجميع وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولكن أهدر دم مجموعة 9 نفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح اللي هو كان أسلم وارتد وبعدين شفع في عثمان بن عفان، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر في مبايعته يعني على أمل أن واحد من المسلمين يقتله، يعني فقال له بعضهم يعني لماذا لم تغمز إلي، أنه يغمز له بعينه كده عشان يقتله، قال ما كان نبيا أن يكون له خائنة الأعين، أنبياء أصدق الناس في الكلام وفي الأحوال وأهدر دم عكرمة بن أبي جهل، وكان قد فر يعني من مكة وركب البحر وآتت ريح عاصفة، فقال من في المركب لا ينجيكم إلا أن تدعو الله وحده، فقال عكرمة إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره، وعهد الله عز وجل على إن نجا من هذه لا يعودن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليضعن يده في يده، فيجده رؤوفا رحيما، ففعلا نجا منها لسابقة سعادة له، ويعني أتت به زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بايعه وحسن إسلامه. وفي معركة اليرموك يعني طلب منه خالد أن يبدأ القتال، فقال من يبايع على الموت، فبايعه 400 يعني من الرجال، وقتل عكرمة رضي الله عنه في موقعة يعني بدر، موقعة اليرموك. يقول فأما ابن أبي صرح فأسلم، وكان أسلم قبل ذلك ثم ارتد ورجع إلى مكة، وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن فر، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى الخينتين، خينة هي المغنية، فقتل. وأما هبار بن الأسود هو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هو يعني خلى الجمل يلقي بها يعني على الأرض، ففر ثم أسلم وحسن إسلامه، واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة وإحدى القينتين فأمنهما فأسلمتا. فده كان إيه يعني فتح مكة في رمضان من السنة 8 من الهجرة، وقال هجرة بعد الفتح لأن صارت مكة يعني دار الإسلام، ولكن جهاد ونيل. طبعا غزوة الفتح ما كانش فيها غنائم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم يعني مكة أنها دار نسك، فالله عز وجل أطعم الصحابة الكرام من غنائم حنين، ألقى الله عز وجل في قلوب هوازن أن يخرجوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم وأنعامهم، ويعني أرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا في شوال من السنة، لا نحن لسه في الثامنة، رمضان كان فتح مكة في رمضان من السنة 8، فكان في شوال يعني غزوة هوازن أو غزوة حنين. وكان غزوة حنين اللي حدث فيها عكس غزوة أحد، يعني غزوة أحد بدأت بنصر ساحق للمسلمين، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حس القتل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. غزوة حنين الصحابة طبعا داخلين مكة 10,000، وانضم لهم 2,000 من مسلمة الفتح فصاروا 12,000. فبعض الصحابة يعني وطبعا هذا ظن بحدثاء العهد بالإسلام، يعني الناس الجديدة يعني قالوا احنا ده احنا كنا بنبقى مثلا 300 ونغلب 1,000، فما الله ما احنا بقى 12,000 وهم أقل من هذا العدد، فظنوا أنهم يغلبون بكثرتهم أو بعددهم وعتادهم. وخرج بعضهم حصر يعني دون دروع، وكانت هوازن رماء كمنوا لهم في الجبال وأمطروهم بوابل من نبل، فوجئ الصحابة بالسهام كأنها المطر، فهربوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، كانت أول معركة يشهدها العباس لأنه كما قلنا أسلم مع الفتح أو قبل الفتح بقليل، ومعه شاعر قريش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بدبته ويتجه في اتجاه القوم ويسرع بالدبة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وهم يكفون الدبة لئلا تسرع. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي يعني على يعني الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة، وكان صيطا كان عالي الصوت، فنادى الأول على أصحاب الثمرة، الثمرة اللي هي إيه الشجرة اللي بايعوا تحت الشجرة، اللي هم 1400 صحابي اللي بايعوا على الموت، ما أشيع بأن عثمان قد قتل فبايعوا الصحابة على الموت، فنادى على أصحاب السمرة، فكأنها بقرة عطفت على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى العباس على الأنصار قال يا معشر الأنصار الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروا وعلى أن يحموا مما يحمون منه أزرهم، والعرب تشير بالإزار للنساء، أي نساءهم فقالوا يا لبيك يا لبيك، ثم جعل الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، فقال يا بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا لبيك يا لبيك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وألقاها في وجوه القوم، وقال هذا حين حمي الوطيس، تقول حمى الفرن، يعني اشتدت المعركة واشتد القتال. فيقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة، فالراوي يقول وأنا أنظر مش شايف أنهم انهزموا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرة يعني أخرى، قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيبته فيما أرى، على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا يعني ضعيفا وأمرهم مدبرا. طبعا لما انهزم يعني هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في توزيع الغنائم لأنه كان دعا لهوازن، فأعطاهم فرصة لعلهم يتوبوا ويأتون ويسلمون، فيعطيهم الأموال لأن الغنمين بيملكوا الغنيمة بالقسمة، كل واحد اللي وقعت في إيده جارية أو غلام أو شيء من المال أو الإبل مثلا أو غنم يملكها بالقسمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأنى أو تأخر في تقسيم هذه الغنائم، فبعض هوازن لجأوا إلى نخلة، وبعضهم إلى أوطاس، وبعضهم ذهب إلى الطائف وتحصن مع أهل الطائف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناس من أصحابه إلى أوطاس وإلى نخلة، وذهب أيضا محاصر الطائف يعني 10 أيام وقيل أسبوعين، وكان أهل الطائف يعني مكان الطائف مكان مرتفع، تجد حتى الجو برد شديد لأنه مكان مرتفع، فكان طبيعة الأرض يعني تؤهلهم لأنهم يصمدوا يعني كثيرا، وادخروا يعني قد سنة تقريبا بحيث أنهم لا يحتاجون يعني إلى أن يخرجوا. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخذفون المنجنيق يعني على الصحابة اللي هي الأطواق المحماة على النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار فقيل لهم يعني ثعلب في جحر إن وقفت عليه أخذته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهول بالفتوحات الأخرى فتركهم يعني سوف يأتون، وفعلا أتوا يعني بعد عام تقريبا في عام الوفود يعني إلى العام 9 من الهجرة. وقال الصحابة الكرام نحن قافلون غدا، فقال بعض الصحابة نرجع ولم نفتحه، يعني طبعا الأول أنهم يسلموا يقولوا سمعنا وأطعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغدو على القتال تأديبا للصحابة وتربية يعني لهم، فأصابتهم جراح أكثر، فقال إن قافلون غدا، فاستبشروا وفرحوا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعني قد وعوا الدرس، وأن الأصل أنهم يعني يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد حصار الطائف ولم تفتح له الطائف، وقسم الغنائم غنائم هوازن، وبعد أن قسم الغنائم أتت هوازن مسلمين أتوا وأعلنوا إسلامهم، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحب الحديث إلي أصدقه، وخيرهم بين النساء والذراري والأطفال يعني وبين الأموال الغنم والبقر والذهب والفضة هذه الأشياء، فاختاروا يعني النساء والأطفال، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة، وقال يعني من أنه رأى أن يرد إليهم نساءهم وأطفالهم، فمن طابت نفسه بذلك أنهم ملكوا ذلك بالإبل الخسمة، ومن لم تطب نفسه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه في أول ما يأفي الله جل على المسلمين، فطيبوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أيضا حدثاء عهد بالإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم غنائم هوازن كان أعطى يعني صفوان بن أمية وبعض الناس يتألفهم بهذه الأموال، فقال يعني بعض المسلمين غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم يعني جلد ولم يدعو معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسننهم صغار السن، فقول يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. الناس المتعلقة بالدنيا تألفهم بالدنيا، كبار الصحابة واللي رغبتهم كلها في الآخرة فيأكلهم إلى إيمانهم. ثم يعني قال لهم ألم أجدكم ضلالا يعني فهداكم الله به، ألم أجدكم عالا فأغناكم الله به؟ فقالوا الله ورسوله أمن. ثم قال يعني خلوا يعني أجاب عما في قلوبهم أنهم أيضا يعني أتى فرا من قومه فنصروه وآووه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم ستجدون أثرا شديدا، طبعا ده كله للأنصار، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فما صبروا. وكانت هذه قصة يعني هوازن. العام التاسع من الهجرة بيسمى في كتب في غزوة الطائف، ذكرناها احنا عرضا في الكلام عن غزوة حنين. وصلنا العام التاسع من الهجرة. هذا العام يسمى عام الوفود في كتب السيرة، أن الوفود أقبلت فترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم إما أنهم يعني يعلنون الإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صغيرون. وقبل أن نتكلم عن الوفود نتكلم عن غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخفض شمال الجزيرة العربية حيث قتل قواده الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وهذه الغزوة التي حكت عنها سورة التوبة وتسمى بغزوة العسرة للظروف الشديدة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أنفا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض يعني إذا أراد قتال في الشمال يعرض بالسؤال عن الجنوب، ولكن جل للناس أمرهم في هذه الغزوة أنهم يستقبلون سفرا شديدا حتى يأخذوا أهبة يعني سفرهم. وندب الناس للتبرع لجيش العسرة، فأتى عثمان بن عفان بألف دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول مضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم للحسنات التي نالها. ونزلت في ذلك سورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة، لأنها قالت ومنهم ومنهم ومنهم حتى كشفت أستار المنافقين. والمنافقون يعتذرون عن الخروج بعلل مختلفة، منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، منهم يقول النساء بين الأصفر يعني يخشى على نفسه من الفتنة بهم، والله عز وجل يقول ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لا محيطة بالكافرين. وتخلف أولئك الثلاثة المعروفين كعب بن مالك ومرارة ابن ربيع والثالث من هلال ابن أمية. وطبعا مش المرض انهم خلفوا، انهم بس اللي خلفوا يعني تخلف كثير يعني من المنافقين، ولكن هؤلاء من افاضل الصحابه ولكنهم يعني تخلفوا بدون عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه امر بمقاطعتهم يعني 40 أو 50 ليله حتى نزلت براءتهم يعني من السماء. في طريق العودة أيضا أوحى الله عز وجل إليه يعني بخصوص مسجد الضرار الذي بناه يعني بعض المنافقين ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وأمره الله جل ألا يعني يصلي فيه، ومسجد أسس على التقوى من أولياء من حق أن يقوم فيه. وطبعا الكلام اللي بنعديه ده طبعا الإخوة يقروه يعني كاملا، وأنا لا أسمح لأحد من يدرس الكتاب يعني مجرد أنه يسمعه في يوم يروح يدرسه يفتكر نفسه شيخ الإسلام ويدرس الكتاب. لازم الإخوة يدرسوا الكتاب، وزي ما قال فضيلة الشيخ وحيد أن في إجازة سماع وفي إجازة تدريس، يعني مش اللي سمع إجازة بالسماع أنه هو سمع، ولكن اللي يدرس واحد عايز يدرسه عنده في مسجده أو في قريته أو في بلده لابد أن يدرس الكتاب جيدا، وهيظهر في الامتحان يعني الأسئلة التي يعني وضعت هيظهر فيها يعني من درس الكتاب فعلا. بعد عودة الجيش يعني في غزوة تبوك، وكان عدد الجيش ده تقريبا 20,000 وقيل 30,000، والعرب ليس لها طاقة يعني بقتال جيش يعني قوامه 20,000 أو 30,000. وطبعا غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى كيدا، وأرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل يعني فأتى بأميرهم وقال إنك ستجدهم يعني يصيدون البقر، فأتت البقر تحف يعني خرونها بالقصر يعني حتى يجدهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أكيدر دومة دومة الجندل. فالحاصل إن إن العرب لما شافت هذا الجيش فصرعت القبائل يعني إلى المدينة في العام التاسع من الهجرة، وهو عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، فالله عز وجل أقر عين نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح، وكان من علامات قرب أجله إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح وحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن هذا الفتح ودخول الناس في دين الله يعني أفواجا. الوفود كثيرة طبعا صعب إن إحنا نذكر يعني خصتهم. فأتى وفد عبد القيس وأيضا وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، وأتى في جمع كبير من بني حنيفة وقال إن أعطاني الأمر بعده يعني سوف أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه جريدة فقال لو سألتني هذه ما أعطيتكها، إن قال لو طلبت مني الجريدة اللي في إيدي مش هديها لك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني لو كفرت سوف تقتل. وهذه أيضا علامة من علامات النبوة أنه هو أدبر وقتل فعلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن في يعني في ذراعي اليمين والشمال سوارين من ذهب فنفخهما فطارا، فأول ذلك بالعنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب. وطبعا في الحديث يعني أشار إلى يعني صحة خلافة أبو بكر، لأن نفخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حروب الردة التي قادها يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قدم وفد الأشعريين وأهل اليمن يعني أيضا من وفود التي أتت، وفد بني سعد بن بكر الذين استرضى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد مزينة، وفد نجران. حجة الوداع طبعا احنا مش هنذكر كل تفاصيل الحج، ولكن من باب السيرة التي نجمع أطرافها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة يعني أعلن خروجه للحج، وخرج الصحابة رضي الله عنهم وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وكانوا مهلين بالحج. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق أتاه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة، وكان سائقا للهدي صلى الله عليه وسلم. ودخل الصحابة يعني مكة وطافوا وسعوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة، أنه يجعل يعني اللي كان قال لبيك اللهم بحجة أنه يفسخ ذلك إلى يعني عمرة، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أما من ساق الهدي فلا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. وأتى علي بن أبي طالب من اليمن وأتى معه بهدي، وأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى فرأى فاطمة قد حلت فسألها فأخبرته، ولخى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بما أهلت، قال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه سائق للهدي وأنه جامع يعني بين الحج والعمرة، فبقى يعني محرما يعني قارنا. وبعد أداء مناسك الحج والعمرة تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا باختصار شديد. الوفاة النبوية الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قرب وقوعها. وقد تم المسلمين فتح مكة أم القرى في السنة 8 من الهجرة، في السنة 9 أقبلت الوفود تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صغيرون، وأرهب جيش العسرة الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم جحافل الروم حتى فروا من مواجهته، ودانت جزيرة العرب بالإسلام. وكان ذلك بعد 10 سنين من الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم متواصل وصحابات الكرام رضي الله عنهم. فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الفتح أو النصر نزلت في ثاني أيام التشريق، يعني تتصور أنها نزلت مثلا قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية، ولكنها نزلت يعني إذا جاء نصر الله والفتح، وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس فعلا في دين الله أفواجا. فنزلت الصورة كأنها بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، وهذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ثاني أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع كان مستشعرا يعني أن هذه الحجة هي حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطر، يعني على عادة الملوك يقولون نحن نرجو أن نفتح هذا البلد وانتصر على هذا الجيش، فالصحابة عرب يفهمون لغة العرب فقالوا حجة الوداع. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم ناس على أنفسهم، وفي طريق عودته إلى المدينة قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وقبل الوفاة النبوية بأسبوعين جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، وكان أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول إن من أمن الناس عليه في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بقرب يعني أجله. خرج إلى أحد وصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، وقال إني فرطكم، فرط اللواء السابق، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ورغب الصحابة في كثرة مجالسته يعني قبل أن يحرموا من هذا الشرف العظيم، وقال والذي نفس محمد بيدي لأتين على أحدكم يوم ويراني ثم لأن يراني.